بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. هل تقيم الحدود؟ نعم. ولم أرى مظهر الحدود. هل تقيم الحدود؟ دعني أنا وأنت غدا نذهب إن شاء الله إلى المحكمة الشرعية وأنت تسأل قاضي المحكمة هذا السؤال، لكن أنا أجيبك عن الجانب الثاني، لماذا لم أرى مشاهد إقامة الحدود؟ أقول لأن إقامة الحدود الناس يستخدمونها على قسمين: قسم يقيم الحدود لأجل أن يردع المجتمع عن المنكرات، وقسم يقيم الحدود ويجعل لها سبق وشو إعلامي حتى يكسب بها أتباع. أما نحن فإنا نريد قول الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا نظهر الإسلام في مظهر واحد هو مظهر القتل والجلد والرجم، وإن كان القتل والجلد والرجم للمخطئ الظالم لنفسه هو جزء من شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لما ترى تسليط الإعلام الغربي على القنوات كله على إقامة الحدود، لا ينشرون، هل ينشرون إطعامنا للمساكين؟ هل ينشرون إغاثتنا للفقراء؟ هل ينشرون نصرتنا للمظلومين؟ لا ينشر هذا، ينشرون فقط الجانب العقابي، وهذا ظلم لشريعة الإسلام. شريعة هي فيها جوانب عقاب وجوانب ثواب وجوانب إحسان وجوانب رحمة وجوانب عدل، حينما تنشر الجانب العقابي فأنت تقدم الصورة مجتزأة عن الشريعة الإسلامية. لذلك يفرحون، ألا ترى أن الإعلام الغربي مجرد أن يشاهد منظر للحد يبادر بنشره بشدة، لأنهم يفرحون بهذه الطريقة. أما نحن فنقيم شرع الله سبحانه وتعالى لا للمزاودة، إنما لتطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى بتطبيقه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما، ستجد عدد الحدود التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 12 أو 13 حد، بينما ترى البعض ربما يقيم 20 أو 30 حد في يوم واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدفع الحدود ومحاولة إبعاد الحدود بأي شبهة. تأتي المرأة الزانية النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله زنيت، فيلتفت عنها. تأتي من الطرف الثاني يا رسول الله زنيت، فيلتفت عنها. لماذا؟ لأن الإسلام ليس متشوف للجلد أو القبر، إنما هذا نظام نظم به حياة المسلمين. الله يبارك. أن جيش الفتح كلما حرر منطقة تركها بدون تطبيق الشريعة وبدون تحكيم الشريعة شرع الله فيها، ما صحة هذا الكلام؟ الإجابة على هذا السؤال يعني أرى أنها من نافلة يعني القول، ولربما يقال أن الإجابة على هذا السؤال هي من إيضاح الواضحات، ولكن لوجود من يغبش ويحاول أن يشوش ويحاول أن يزاود على الدماء الطاهرة الصادقة الزكية على أولئك الذين انغمسوا وباعوا الدنيا وطلقوها لله سبحانه وتعالى، يحاول أن يشوش عليهم. يكون لزاما علينا أن نبين، أقول لأولئك الذين يقولون لن تطبق الشريعة، أقول بل إن عقولكم لا تفهم ما هي الشريعة. الذين يتساءلون هل تطبق الشريعة، أقول ماذا تفهمون تطبيق الشريعة؟ كيف يحكم على مكان بأن يطبق الشريعة أو لا يطبق الشريعة؟ هل يحكم عليه باللافتات أو يحكم عليه بالمناظر الجميلة؟ يحكم بقول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. أقول لك أو أقول لكل أخ تعال ادخل يا أذنب، انظر إلى المحكمة الإسلامية في قلب الذنب، سألهم أي سؤال شرعي، إن أجابوك بالقانون والدستور الوضعي هنا أقول لك قبل غيري أنا من يترك هذا البارود ويترك هذا السلاح ولا يقاتل. معاذ الله أن نقاتل علمانية أو غير ذلك، ولكن لا يحكمون إلا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تحكيم الشريعة. فلمن يزايد على هؤلاء المجاهدين الصادقين في سبيل الله، تحكيم الشريعة هو إزالة الشرك. انظر هل تجد شركا في بلاد المسلمين اليوم؟ تحكيم الشريعة هو إزالة الخمور، أين محلات الخمور؟ أين بارات الخمور، أين المراقص، أين الملاهي؟ كلها على الحمد لله إما أغلقت وإما بدلت إلى مكاتب دعوية ومكاتب ومعاهد شرعية. اليوم إدلب تمتلئ بمعاهد تحفيظ القرآن على الحمد لله، إدلب اليوم تمتلئ بمعاهد نسائية، بالمعاهد الرجالية، تمتلئ اليوم سبحانه وتعالى بمراكز ومعاهد الجهاد في سبيل الله. ومن أعظم تطبيق الشريعة لمن لا يفقه تطبيق الشريعة هو الجهاد في سبيل الله، لا يفقه هؤلاء ماذا يعني تطبيق الشريعة. لذلك يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: وأس تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في أرضه هو دفع العدو الصائر عن بلاد المسلمين. أعظم أمر في تطبيق الشريعة أن نوقف براميل الموت على إخواننا في دوما والزبداني وحلبة وبنشا وتفتناز وطعوم وغير ذلك من مناطق المسلمين والحولة والوعر وتلبيسة وإلى آخر من هذه البلاد العظيمة. أعظم أمر أن نوقف هذه البراميل التي دمرت بيوتنا وأهالينا. فهذا هو تطبيق الشريعة، وهذا معناها الذي علمناه أسلافنا. فتطبيق الشريعة، انظروا إلى المحاكم، انظروا إلى بارات الخمور والمراقص والملاهي، انظروا إلى الجهاد في سبيل الله، ثم احكموا هل تطبق الشريعة أم لا. أما من قصر فهمه في تطبيق الشريعة وظن أن تطبيق الشريعة هي حاجة في نفسه، يريد أن يرى النقاب منتشر أو أن الشريعة لا تطبق أو غير ذلك، فنقول آفة هذا من فهمه لا من واقع الجهاد في سبيل الله. فمن يرى عدد مثلا من المتبرجات ثم يقول أين تطبيق الشريعة، نقول أنت لم تفقه تطبيق الشريعة بالدعوة الله وإيمان بالله، مع عدم إلغاء الحسبة والاحتساب في سبيل الله. لكن كما قال عمر بن عزيز رحمه الله لابنه: ألا ترى ألا يمضي يوم إلا وقد زالت بدعة وحل محلها سنة حتى يأتي الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نفهم تطبيق شرع الله. تطبيق شرع الله هو رحمة بالناس، تطبيق شرع الله هو محبة بالناس، تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى هو إخراج الناس من الظلمة إلى النور، تطبيق الشريعة هو إحسان إلى الجار وصلة الأرحام وإطعام الجائعين وإغاثة الملهوفين، وحكم بشرع الله سبحانه وتعالى قبل ذلك كله. فلله الحمد المنة. من يسأل هل يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في إدلب، نقول نعم ورب الذي لا إله غيره إن شرع الله يطبق في إدلب، وإنا لن نخذل دماء شهدائنا الصادقين البررة التي سالت في أرض الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإخوة ويثبتهم على دين الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما طبقت شريعته في أرضه أن يتم علينا الفتوحات كما فتح إدلب وسائر الغاب. وعما قريب نقول لإخواننا: سترون بإذن الله بين أيديكم يا من أنتم تحت سطوة هذا النظام النصيري، نقبل رؤوسكم وجباهكم ونفرح أمن الله علينا بلقياكم، ويومئذ يفرح المؤمنون برسول الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. يا سيوف الله هبوا من سبعة الإضياء إلى قنوا الباغين درسا واخذوهم للفناء. أشبع الأتباع ضربا شردوهم في الأرائي، وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء، حكموا شرع السماء. اقتلوني الوصول اللي يقول والله نحن سنقوم بانتخابات ونختار نظام إسلامي، هذا مستحيل. ليش؟ لأن هذه الانتخابات والديمقراطية لن يسمى الديمقراطية لعبة. قلنا من اللي أسسها؟ الغرب والنصارى انقلبوا الكيسر. هل يسمحون لك من خلال لعبتهم أن تأتي بالإسلام؟ لا. هم يريدون الديمقراطية أن تفرز إيش؟ العلمانية. طيب لو الديمقراطية تفرز الإسلام سيرفضون هذا الكلام نهائيا، سيرفضون هذا الكلام نهائيا. سأعطيك على ذلك مثالا، أقرب تجربة وتجربة يعني أنا ظننت أنه انتهى أصلا شيء اسمه نظام ديمقراطي بعد التجربة هذه، التجربة المصرية. من الذي فاز؟ مرسي. ومرسي رفع الشعار ماذا؟ الإسلام هو الحل. ولأن الشعب المصري كالشعب السوري في تعمق الإيمان وتعمق حب الإسلام في قلبه، فورا كل الشعب المصري اختار إيش؟ مرسي بالملايين وبنسبة كبيرة جدا، بالرغم من أن مرسي كان ضعيف في ماذا؟ في يسمونه الكاريزما وأسلوبه وإلى آخره، لكن الشعب اختاره فورا. قبل مرسي في مصر ترشح رجل اسمه حازم صلاح أبو إسماعيل، كان رجل مفوه وتكلم بالإسلام بكل قوة، اجتاح الشارع اجتياح،

لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله وسلم وبارك. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. امتدح الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين صفتهم أنهم غرباء، وقال طوبى يعني هنيئا، وطوبى أيضا شجرة في الجنة، هنيئا لهؤلاء الغرباء. المقصود بالغرباء هم المستمسكون بالوحي بالكتاب والسنة، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. هذا المعنى بالغرباء. وليس معنى الغرباء يعني ليس معنى الغربة الشذوذ والمخالفة، إنما معناها التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا أي يلتزمون به كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الغربة من مفارقة الناس للصواب، يكثر الفساد وتكثر المخالفة وتكثر البدع حتى تصير السنة غريبة والحق غريب والأرضية المستقرة هي الباطل وما وافق الحق هو الشيء المستنكر. هذا المقصود بالغربة، أن يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فغربة آخر الزمان ملتزمة منضبطة بغربة أوله، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قادم تسنى الوهاب، يا أهل الجبل العز والشرف، يا أهل المروءة والكرامة، يا أهل الجهاد في سبيل الله، يا من ثرتم قبل الثورة، يا من أهدتم قبل الجهاد، إنا لنعلم أنكم رفعتم الراية أولا، إنا لنعلم أنكم لعنتم حافظ الأسد، لعنه الله قبل أن يلعنه اللاعنون، حينما أخرجتموه من إدلب العز بأحذيتكم وطردتموه منها طردا. عن أي شيء أخطب الخطبة الأولى بعد تحرير إدلب؟ بقوة الله لا بقوتنا، بعزة الله بجند الله لا بجندنا. لقد قال الله وصدق الله، لقد قال الله وصدق الله، لقد قال الله وصدق الله، إن الأرض لله ليست للأسد. لقد قال الله الله وصدق الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله وبالله وتالله لقد كنت مع إخواني المرابطين على تخوم حاجز عثمان وعلى تخوم أخر، أقول لهم اعلموا اعلموا أن إدلب مدينة محصنة فيها أكثر من 30 حاجزا وفيها آلاف الجنود. اعلموا أن قوتهم فوق قوتنا، اعلموا أن قدرتهم فوق قدرتنا، اعلموا أن طيرانهم فوق قوتنا، ولكن اعلموا أن قوتنا بقوة رب الأرض والسماء. في معجزة تاريخية تعود إدلب إلى أهلها. لقد عادت إليكم إدلب يا أهل إدلب. لقد أخرج الصفوية، لقد أخرج أحفاد المجون، لقد أخرج أحفاد ابن سبأ، لقد أخرج أحفاد من أرض إدلب الطيبة. ليلة البارحة كان الإخوة يقلبون أوراق المخابرات العامة فيقفون على ملف من الملفات يسجل فيه أسماء الذين يصلون الفجر في الجامعة. أما اليوم فتكبرون عاليا وترفعون أصواتكم بالتكبير وتفخرون بإسلامكم، لا تخافون إلا الله. أيها المسلمون، إن هذه الثورة التي خرجت من الجوامع لم تخرج من الفنادق ولم تخرج من أولئك الذين يقتاتون على فقر وشعب الناس، على فقر وجوع الناس. لقد قامت بحناجيركم الصادقة حينما خرجتم تكبرون ما لنا غيرك يا الله. فما خذلكم الله؟ ما خذلكم الله؟ نعم تأخر النصر ولكنه بسببنا نحن، بذنوبنا بمعاصينا. لذلك لما اجتمعت الفصائل الصادقة وتوحدوا كان النصر في 3 أيام ونصف يوم. تهاوت الحصون، لا تتعجبوا مما يجري في الشام، ذاك وعد الله سبحانه وتعالى. كنت في مكة المكرمة إماما وخطيبا قبل أن يمن الله في دروس ترى هذه الأرض الطيبة أقرأ أحاديث الشام. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لأرض الشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. ثم أقول في نفسي: أرض الشام يسيطر عليها بشار اللعين النصيري ربيب إيران، كيف ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها؟ ثم أقول: لكن صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت أقول في نفسي: لابد لهذا الواقع أن يتغير، لكن لم أكن أظن يوما أن بشارا سيتزعزع عرشه وتداس كرامته على يد أطفال درع الأطفال. ليمتد النصر ولتمتد العزة وليصل سلطان الله في أرضه إلى كل أرض. قبل 4 أيام أو قبل 10 أيام كانت الخمور تشرب في إدلب من بعض القلة قليلة الإيمان، أما اليوم فلا تشرب الخمور. قبل أيام كان الواحد لا يستطيع أن يمشي في الشارع يكبر، أما اليوم فاخرجوا وكبروا وارفعوا أصواتكم فرحين بنصر الله. قبل أيام كان الرجل لا يستطيع أن يلقي محاضرة يحث على الجهاد في سبيل الله. نعم ارتقى فلذات أكباد إلى السماء، نعم تقرحت قلوبنا، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر بمنظور رباني علمنا أن ما يحدث هو وعد الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى الأمر أن هذه الدماء التي سالت ليتغير الهتاف، فبدل أن يحتف الناس مقاعدنا للأبد بشار الأسد، سيحتف الناس اليوم قائدنا للأبد الله الواحد الأحد. نعم رضينا ربي أن تهدم بيوتنا وأن تتقطع في أرضك أشلاؤنا لترضى يا رب، لترتفع رايتك، ليحكم بدينك، لكي لا يعظم إلا اسمك يا رب العالمين. كنت أقرأ أن أرض إدلب حررها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتحسر في نفسي وأقول: كيف لإدلب أبي عبيدة وإدلب خالد بن الوليد أن تكون تابعة لإيران وروسيا؟ كنت أتألم حينما نقاتل فنرى الجثث تحت أقدامنا كلها من حزب الشيطان. لم تتحرر إدلب هكذا، لقد سالت الدماء الطاهرة على أسوارها، لقد سالت الدماء الطاهرة على أسوارها. وإننا أهل السنة والجماعة من الأنصار الأبطال أبناء الشام ومن المهاجرين الذين جاءوا من خارج الشام، سنقاتل الرافضة حتى تكون أرض الشام مقبرة لإيران ومقبرة لحزب الشيطان ومقبرة للنصيرية العلوية. آن الأوان لننفض غبار الذل ونلتحق بالمجاهدين في سبيل الله. آن الأوان لرافضة أبناء الشام السنة. إن خللت الحكومات أهل السنة فلن يخلل السنة. مجاهدوها وأبناؤها بإذن الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ابعثوا أبناءكم للجهاد، تصنعوا طعاما أرسلوا لإخوانكم مجاهدين، أعينوا إخوانكم بما تستطيعون، كلكم مجاهدون في سبيل الله بإذن. هي أيام وتعود الحياة في إدلب إلى طبيعتها، لكنها تعود بإذن الله بنقاء الإيمان، بنقاء الإسلام. نعم هناك أخطاء من كثير من الفصائل في المدينة وهي بداية تحرير فوضى لا بد منها في البداية، لكن ستتحسن الأمور كما تحسنت في المناطق الأخرى. سيلتحق أبناؤكم الذين لم يلتحقوا بالجهاد سيلتحقون بالجهاد، وأنتم أعمد الجهاد من قبل ومن بعد بإذن الله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد، قائدنا للأبد سيدنا ونبينا محمد، قائدنا للأبد الله الواحد الأحد. الشام تحت أحذيتنا، قوته وطائراته تحت أحذيتنا، إن كان معه طائرات فإن معنا الله رب الأرض والسماوات. إن كان معه طائرات فإن معنا الله رب الأرض والسماوات. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا من أمر، اللهم يا من أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، ووعدتنا بالنصر فأنجزت وعدك لنا. اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، اللهم حرر حماسة وحمص واللاذقية بأيدينا، اللهم حرر دمشق ودرعا، اللهم أعد أرض الشام لأهل السنة بعد أن اقتصدها الرافضة العلوية يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم إنك نصرتنا وإنا لا نستحق النصر، فلك الحمد ربنا لك الحمد. نحني جباهنا ونحني رؤوسنا ورقابنا نخضع بين يديك، لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب. قادمون كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج. كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج. كنتم مع وهاب.